إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا عن البيان الأول، وضرب فيه المثال ببيان القرآن بالقرآن، لأنه أعلى البيان وأعلى البيان من جهة شرفه، لا من جهة أن غيره لا يكون فيه البيان. ومقصود بالغير هنا إيش؟ السنة، لأن السنة من القرآن كما تقدم معنا من قبل، وهي وحي من الله تبارك وتعالى، لكن القرآن كلام الله عز وجل فهو أشرف وأعلى، والسنة منطلقة من القرآن وربما استقلت عنه في بعض المواطن، وكله من شرع الله جل وعلا. ضرب الأمثلة حتى انتهى إلى قوله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. قال: فكان بينا عند من خوطب بهذه الآية. لاحظ هذه الجملة يكررها كثيرا، عند من خوطب بهذه الآية، أصحاب اللسان العرب الذين يفهمون معاني لغتهم ويعرفون مواقعها وحدودها، فلم يشكل عليهم ذلك. قال: فكان بينا عند من خوطب بهذه الآية أن 30 وعشرا 40. وقوله 40 ليلة يحتمل ما احتملت الآية قبلها، ما هما؟ البيان أنها فيها مزيد للبيان من البيان، أو إظهار أن 30 إذا أضيف إليها العشرة فهي فتكون 40. من أن تكون إذا جمعت 30 إلى 20 كانت 40، أو أن تكون زيادة في التبيين. فقد تقدم أن المقصود هنا زيادة في البيان، فيها دفع للتوهم أن المراد أتممنا 30 بعشر منها. فالعشر سوى 30. وفي قوله 40 ليلة دليل على التوالي، أنها متوالية. فهنا نفى التباعد والانقطاع بينها، ونفى أن تكون العشر من جملة 30، بل هي عشر أخرى غير 30. كل هذا ظهر بقوله عز وجل: فتم ميقات ربه 40 ليلة. أيضا تأمل في ذكر العدد في آيات سورة فصلت، في قوله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين. لاحظ الآن في الحساب الأول في يومين، ثم في 4، هذه كم؟ 6، وفي يومين صارت كم؟ 8، والخلق في كم؟ في 6. جيد. إذن هنا هذه الأعداد إنما تؤخذ على الأصل الذي انطلقت منه، في 6 أيام، هذا هو الخلق في 6 أيام، فكان لزاما أن تفهم هذه الأيام المذكورة في آيات فصلت على هذا المنوال، أنها لا تخرج عن 6 أيام، أنها لا تخرج عن 6 أيام. وكل هذا يؤكد على المؤلف بقول إيش في قوله إيش هنا، قال عند من خوطب، أي صاحب اللسان يفهم هذا ولا يشكل عليه مطلقا، أن هذه الأعداد لم تضاف بعضها البعض الآخر، ولا يشكل في أن تكون هكذا هي 2 ثم 4 ثم 2، وتكون كلها في إطار 6 أيام، في إطار 6 أيام باعتبار تداخل الأفعال بعضها في البعض الآخر. قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وقال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فافترض عليهم الصوم أي كان الأمر في أوله على الإطلاق كتب عليكم الصيام أي صيام لم يأتي البيان بعد فهم فهموا أنهم مأمورون بالصيام. ما هو الصيام وكيف هو الصيام؟ جاءت الآية بعد ذلك قالت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي المقصود هنا الإلزام بصيام شهر رمضان. قال ثم بين أنه شهر والشهر عندهم ما بين الهلالين الشهر عندهم في لغة العرب ما كان بين هلالين هذا هو الشهر يبدأ بهلال وينتهي بهلال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أي الهلال. وقد يكون 30 و29 فكانت الدلالة في هذا كالدلالة في الآيتين وكان في الآيتين قبله زيادة تبيين جماع العدد أي هذا العدد في مجموع ما هو تلك 10 كاملة فتم ميقات ربه 40 ليلة هذا كان بيان لجماع هذا العدد أي حالة هذا الجمع ما هو لماذا هو. هنا لم يحتج إلى هذا لأن الأمر معروف عندهم الشهر لا يكون إلا بين هلالين والشهر قد يكون 29 قد يكون 30 فبين الأيام المعدودات هنا في قوله عز وجل فعدة من أيام معدودات تبينها سبحانه وتعالى هذه الأيام بما عرفوه من معنى الشهر فأحالهم إلى ذلك فلم يقل هنا في هذا الشهر أنه 29 أو أنه 30 أو أنه بين الهلالين. هل تجدون هذا في الآيات؟ لكن هل هو مشكل عليهم؟ ليس مشكلا عليهم لكن لو خوطب من غير أصحاب اللسان لقالوا ما هو الشهر وأي عدد في الشهر هو. نحن نعلم أن هناك استعمالات حسابية مختلفة يعني مثلا أن هناك السنة الشمسية وهناك السنة القمرية وهناك حسابات أخرى كذلك فربما يكون الشهر عند البعض 31 وقد يكون 28 ونحو ذلك لكن هذا كله ليس عند أصحاب اللسان. أصحاب اللسان يعرفون أنهم مخاطبون بالأشهر القمرية وأن الشهر عندهم لا يكون إلا بين هلالين وأنه لا يكون إلا 29 أو 30 لا يمكن يكون 31 ولا يمكن يكون 28 أو أقل من ذلك. فيقول هذه الدلالة كانت كافية عندهم عند أصحاب اللسان وقد تكون مشكلة عند غيرهم تكون مشكلة عند غيرهم لكن هم لم يشكل عليهم مطلق عندما قال تعالى كتب عليكم الصيام ثم قال بعد شهر رمضان عرفوا مباشرة أن المقصود هناك في هذه الأيام المعدودات هو هذا الشهر الذي افترضه الله جل وعلا وأن هذا الشهر هو ما بين الهلالين. وكان هناك مزيد بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في إلائه عندما سئل أنك آليت أن تعتزل نساءك شهرا فقال الشهر يكون 29 يعني إما 29 أو 30. قال وأشبه الأمور بزيادة تبيين جملة العدد في 7 و30 وفي 30 والعشر أن تكون زيادة في التبيين. إذن أعرض عن معنى الآخر الذي هو مجرد تعليم الحساب أن 3 إذا أضيفت إلى 10 فإلى 7 فهي 10 وأن 30 إذا أضيف إليها 10 فهي 40 أو فيها 40 هذا أعرض عنه المؤلف رحمه الله تعالى. قال لأنهم لم يزالوا يعرفون هذين العددين وجماعه كما لم يزالوا يعرفون شهر رمضان كما أنهم لم يحتاجوا إلى بيان ما هو الشهر كذلك هناك ما يقال بأنهم أراد أن الشرع أراد أن يبين لهم أن 7 إذا أضيف إليها 3 أنها 10 هذا أمر مقطوع به معلوم عندهم هم أهل اللسان. فضبط الشارع المعنى الذي يكون مترددا بين معنيين وكل منهما معلوم في لغتهم لا ينكرون دفعا للإيهام وطلبا للاحتراز إذا احتج إلى ذلك، أما إذا لم يحتج إليه لا يذكره مطلقا. شهر رمضان لم يذكر شيئا مطلقا إلا تفاصيل متعلقة بكيفية الصيام ذلك، هذه مسألة أخرى، لكن من ناحية العدد لم يحتج. لكن هناك قال فتم ميقات ربه 40، وهناك قال فتلك عشرة كاملة، وفي آيات فصل كذلك ذكر العدد سبحانه وتعالى. إذن هذا النوع الأول من البيان، بيان القرآن بالقرآن لأمر متردد بين معنيين، فيأتي الفصل فيه والبيان لدفع الإيهام وإقامة الاحتراز في ذلك. باب البيان الثاني، باب البيان الثاني. قال الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال ولا جنبا إلا عابري سبيل. فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة وفي الغسل من الجنابة. هذا النوع الثاني من البيان، بيان القرآن بالسنة بيانا متمما. ما معنى بيان متمما؟ أي جاء بعضه في الكتاب، جاء بعضه في الكتاب، وجاء بعض ذكر تفاصيله، أو ذكر بعض التفاصيل، ولكن جاءت السنة بتمام البيان والتفصيل، بتمام البيان والتفصيل. قوله دون الاستنجاء بالحجارة، هذا يحتاج إلى تحرير حقيقة، لأن الله تعالى يقول في سورة النساء وكذلك في المائدة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، كذلك في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فذكر الغائط، فذكر الغائط وذكر الصعيد لمجموع ما تقدم. فهل نقول بأن الاستجمار الاستنجاء بالحجارة غير مذكور؟ بل نقول مذكور، واضح يا إخوان؟ ذكر الغائط ثم ذكر الصعيد والحجارة من الصعيد، إذن ذكر الله جل وعلا أنه يتطهر بما صعد على الأرض. فذكر الغائط وذكر الماء والصعيد أو يدل على هذا المعنى، حيث ذكر هذه الأمور في هذه الآية فيشمل الحجارة، ولكن جاءت السنة بتخصيص الحجارة وقيس عليه ما يقوم مقامها عند الأكثر. فقولهم إن الاستنجاء بالحجارة مما استقلت السنة به فيه نظر حقيقة، بل هو مذكور أيضا في الكتاب. لكن لو قيل نصا أي نص على الحجارة، الحجارة ذكرت في القرآن ليس كذلك؟ وقودها الناس والحجارة. لو قيل لم ينص على لفظ الحجارة كما نص عليه في السنة لكان محتملا، قل نعم. لكن أن نقول بأن الاستنجاء مطلقا لم يتعرض إليه في القرآن نقول هذا غير صحيح، بل تعرض له في القرآن وذكر. قال ثم كان أقل غسل الوجه والأعضاء مرة مرة، يعني أقل ما يصدق عليه الغسل في لغة العرب استيعاب الموطن مرة. لماذا قلنا في لغة العرب؟ لأنه قد يأتيك إنسان فيغسل أنفه مع ناحية عينيه ووجهه يقول غسلت الوجه، نقول لا، العرب تعرف في كلمة الغسل استيعاب الموطن المذكور. إذا قيل غسل يده المقصود أنه استوعب غسل اليد، إذا قيل غسل وجهه المقصود أنه استوعب الوجه كله، استوعب الوجه كله، ليس المراد به التبعيض أو التجزيء. أقله في لغتهم مرة. قال واحتمل ما هو أكثر منها، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة وتوضأ ثلاثا، أي انتهى وضوءه إلى كم؟ إلى الثلاث، لا يزاد على هذا، لأن ذكر غسل الوجه مرة واحدة عندما تقول اغسل وجهك هذا في لغتهم يحتمل أن يكون مرة واحدة، ويحتمل إيش؟ التكرار. هذه القاعدة معروفة عند الأصوليين، هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ فإذا اقتضى التكرار إلى كم؟ إلى كم؟ جاءت السنة بالبيان، ولكن أصل المعنى غير مشكل لأنهم ضبطوا الأصل وهو أن هذا العضو سيغسل مرة واحدة ويستوعب. كم مرة جاءت السنة بالبيان بأن أقصاه كم؟ إلى ثلاثة. كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم: الوضوء ثلاثا ثلاثة، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. على أن أقل، قال: ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ أي عددا، وأن أقل عدد الغسل واحدة، وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيار. فالثلاث اختيار أي ليس إيجابا، لأن الواجب حصل بالمرة إلا إذا جاءت السنة أو جاءت الأدلة بغير ذلك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. فنقول هذا موطن آخر، لا بد من الغسل ثلاثا هنا في هذا الموطن، لأن السنة دلت على هذا المعنى. قالوا: دلت السنة على أنه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجار، كما في حديث سلمان وغيره من الأحاديث. قال: علمه النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء؟ قال: نعم، ليس في ايدينا ما نستحي منه بحمد الله جل وعلا، وبل هذا مما نتشرف به، أن الله جل وعلا علمنا كل شيء نحتاجه في معاشنا ومعادنا، حتى كيف نقضي حاجتنا وكيف نجلس لها مستقبلين قبلة أو مستدبرينها. فيها أدلة في ذلك، فيها أحاديث في النهي والجواز، كيف نقضي الحاجة، كيف نزيل النجاسة. كل هذا من شرف المؤمن حقيقة، أن الله جل وعلا بيّن له ما ينفعه في ذلك. قال: ودل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون منه الوضوء وما يكون منه الغسل. ما يكون منه الوضوء، نواقض الوضوء الحدث الأصغر، وما يكون منه الغسل الحدث الأكبر. ودل على أن الكعبين والمرفقين مما يغسل، لأن الآية تحتمل أن يكون حدين للغسل وأن يكون داخلين في الغسل. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، دل على أنه غسل لا مسح. إذن هنا يقول دلالتان من السنة. الآية قالت: وأيديكم إلى المرافق. هل المرافق داخلة أم لا؟ يقول: هذا في لسان العرب محتمل، العرب تستعمل هذا، تقول: غسل يده إذا غسلها من أطراف أصابعه إلى ما قبل المرفق، وهذا هو المرفق، وتقول: غسل يده إذا أدخل المرفق كذلك. فهل الغاية داخلة في المغية أم لا؟ هو يقول: هذا محتمل في لسان العرب وارد. فجاءت السنة بالبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرفقيه عليه الصلاة والسلام، فتبينت الآية بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه لأصحابه رضي الله عنهم ذلك. قال: والآية ألحقت الكعبين بالرؤوس، والرؤوس ممسوحة، وأرجلكم في القراءة الأخرى وأرجلكم، فهل هي ممسوحة أم مغسولة؟ يقول: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، لا يقول ويل في أمر مستحب، في أمر مستحب أو في أمر اختياري لك أن تغسل أو لك أن تمسح، قال: ويل للأعقاب من النار. فعلمنا من هذا أن فرض القدمين الغسل، والمسح يكون على الخفين أو الجوربين كما في السنة جاء بيان ذلك. فكانت رواية الخفض على مسح الخفين والجوربين وما يقوم مقامهما، وكانت رواية النصب على الغسل معطوف على المغسولات المنصوبة في هذه الآية: وجوهكم وأيديكم، هذه مغسولة، فعطفت الأرجل على المغسول، فعطف المغسول على المغسول مغسول. إذن يقول: هذا كله بيان من السنة متمم لمعنى الكتاب العزيز. ويل للقرآنيين الذين يزعمون أنهم يريدون يهتدوا بعيدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم ربع ما تركنا من بعد وصية يوصينا بها أو دين، ولهن ربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. قال فاستغنى بالتنزيل في هذا عن خبر غيره. يقول هذه الأمور واضحة لا تحتاج إلى بيان إلا ما ورد في هذه الآية هنا، لأن أصحاب اللسان لا يحتاجون أكثر من هذا. الثلث معروف عندهم، الربع معروف عندهم، الثلثان معروف، النصف معروف، كل هذا معروف عندهم، لا إشكال في ذلك مطلقا. فلهذا لم يحتاج الأمر إلى بيان ما هو الثلث وما هو النصف وما هو كذا. هذه الأمور جاءت مبينة وذكرت شرائط متى يرث كذا ومتى يرث كذا. يقول هذا بيان، يقول هذا بيان لا غير معوز لغير، غير معوز لغير. قال ثم كان الله فيه شرط أن يكون بعد الوصية والدين، فدل الخبر على أن لا يجاوز بالوصية الثلث. يقول جاءت السنة بأن الوصية لا تكون لوارث، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا، وأن الدين مقدم على الميراث ويلحق بالدين كذلك ما هو يا إخوان تكاليف الدفن وتجهيز الميت من كفن ونحو ذلك، إذا لم يجد من يقوم به يؤخذ من ماله ويفعل به ذلك ويدفن ويوارى. وجاءت في الوصية السنة النبوية أن لا تتجاوز الثلث، قال الثلث والثلث كثير. إذن هذا بيان لبعض معاني الميراث، أما في ذات الميراث فلم يحتج إلى غيره، إلا في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لا يدخل في ذلك الإخوة من إيش؟ من الرضاع، لا يدخل في ذلك الإخوة من الرضاع، إنما المقصود بهم الإخوة للأب أو الإخوة لأم أو الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأشقاء. إذا لم يحتاج إلى مزيد بيان أو تفصيل، لا حدود الوصية ولمن تكون، ثم مسألة تحديد ما هي الوصية والدين ونحو ذلك ما تقدم، لأن هذا نوع آخر من أنواع البيان. باب البيان الثالث. قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في مواضع أخرى، وقال وأتموا الحج والعمرة لله. ثم بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها وسننها وعدد الزكاة ومواقيتها وكيف عمل الحج والعمرة وحيث يزول هذا ويثبت وتختلف سننه وتعتفق، ولهذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة، يقال تعتفق وتتفق، كلها صحيحة في لغة العرب، فيقال إيتفق ويتفق فهو متفق، وكذلك تتفق. هذا النوع من البيان، بيان ما جاء مجملا فجاء تفصيله في السنة في أكثره وإن كان قد ذكر شيء منه في الآية، هذا نوع من البيان أيضا في علاقة السنة بالقرآن. قبل قليل كان بيانا تاما كله من الآيات جيد، وفي المثال الأول كذلك تلك عشرة كاملة فتم من قتل بأربعين ليلة، لم تحتاج إلى مزيد بيان إلا ما ذكر في هذه الآية. هنا في هذا المثال في البيان الثالث يقول الأصل مذكور وذكر بعض التفاصيل، لكن أكثر التفاصيل جاءت أين؟ في السنة. فمثلا أنصبة الزكاة ذكر منها في الكتاب العزيز وآتوا حقه يوم حصاده، هذا إشارة إلى النصاب وإشارة إلى إخراج الزكاة وأن الله تعالى حقا في ذلك، لكن باقي التفاصيل أين جاءت؟ جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. العمرة كذلك في قوله تعالى وتم الحج والعمرة لله بينت بعض التفاصيل، ولكن الأكثر جاء بيانه أين؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في إقام الصلاة ذكر في القرآن الركوع وذكر السجود، لكن كيف هو ومتى يكون وأيهما متقدم وأيهما المتأخر هذا كله جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا من أنواع البيان. كذلك البيان الرابع، باب البيان الرابع، قال الشافعي: كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه كتاب، وفيما كتبناه في كتابنا هذا من ذكر ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة، دليل على أن الحكمة سنة رسول الله. هذا اختيار الشافعي رحمه الله تعالى. هناك من يرى أن الحكمة أوسع من هذا المعنى، وأن الحكمة لها عدة معان يحددها السياق الذي وردت فيه. لكن مالك رحمه الله تعالى لما كان يتكلم عن البيان، فلا شك أن معنى المراد المتبادل الذهني في الحكمة ما هو؟ السنة. في هذه الحالة، في هذه الحالة السنة. وهذا البيان الرابع عقد المؤلف رحمه الله تعالى يبين استقلال السنة بالبيان مع دلالة الكتاب عليه في الجملة، وذلك عندما أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله، وبين من موضعه الذي وضعه الله به من دينه، والدليل على أن البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه. يقول: لا تخرج عن هذه الوجوه التي ذكرناها، هذه الوجوه الأربع، هذه الوجوه الأربع. فهنا هو ينبه على خطورة رد السنة أو الطعن فيها، وما أكثر هذا في زماننا هذا، الذين يطعنون في حفظ الله جل وعلا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيشككون في ثبوت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء إنما يطعنون على الكتاب العزيز، وهو طعن في الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلام من هذه الكفريات، نسأل الله العفو والعافية. قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع المرأة التي سمعت أن ابن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن مغيرات خلق الله تعالى. فجاءت فقالت: ألا أو سمعتك تقول كذا وكذا، وبلغني عنك أنك تقول كذا. فقال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت: أين في كتاب الله؟ قد رأيته، قرأته من فاتحته إلى خاتمة ما بين دفتيه، قرأت اللوح المحفوظ، قرأت الكتاب كاملا من أوله إلى آخره، لم تجد في القرآن ذكر للمستوشمة ولا للنامصة ولا للمتفلجة للحسن. فقال لها رضي الله عنه: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. ثم تلا عليه قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذا النوع من البيان، أن الحكمة تبين كما أن القرآن يبين، وأنه لا تعرض بين الكتاب والسنة، وأن السنة تبين معاني القرآن وتستقل بالأحكام عنه، وكله من دين الله جل وعلا، الله الذي أمر به، والله الذي أرسل جبريل بالقرآن، وهو الذي أرسله بالسنة كذلك، وهو الذي علم نبيه صلى الله عليه وسلم ما يقول في موطن كذا وبماذا يحكم في موطن كذا. فعاد الأمر كله من الله وإلى الله سبحانه وتعالى جل الله في علا. وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى الذي سبقت رحمته غضبه جل الله في علا. أمثلة أخرى من حياة الصحابة رضي الله عنهم: في البخاري سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر، الحجر الأسود، فقال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. دع هذه الاعتراضات، أرأيت اترقق المسألة على نفسك وتحمل نفسك على مخالفة هدي النبوي، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وواظب عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين ما كان عليه الصحابة من تعظيم السنة وإجلالها، وعظيم منزلة السنة عند الصحابة رضي الله عنهم، أنه لا يبحث الإنسان عن ما يرقق به هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أصله مستحبا، ليس بواجب ولا فريضة، ما كان يبحث عن هذا الأمر مطلقا. انظر إلى رواية ابن عمر في الموطأ، سأل رجل ابن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال ابن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. الرجل يسأل عن شيء وابن عمر يريد ينبه ويقرر مسألة أخرى، فجعل الرجل يردد عليه وابن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. أنت تريد أن تعمل أم تريد أن تعتذر عن العمل؟ تريد أن تعمل، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي استقر عليه عمل أهل الإسلام أنهم كانوا يوترون. لماذا تسأل؟ لكي تترك. في لفظ الإمام أحمد قال رجل لابن عمر: أرأيت الوتر أسنة هو؟ قال ابن عمر: ما سنة؟ يعني أي سؤال هذا تقول أسنة هو؟ لماذا تسأل هذا السؤال؟ أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. قال: لا، أسنة هو؟ يعني ليس عن هذا أسألك، أنا أسألك سنة يعني لا لا لا لا أسنة هو؟ قال: ما أتعقل؟ يعني أنت ما تعقل ما المراد المقصود؟ يعني كأنه يظن أن ابن عمر لم يفهم سؤاله. ابن عمر يقول: سؤالك واضح بالنسبة لي، ولهذا أجبتك هذه الإجابة، لأنك تريد أن تترك وأنا أريدك أن تعمل. قال: ما أتعقل؟ أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. وهذا أيضا في مصنف ابن أبي شيبة، وفي ابن أبي شيبة أيضا من حديث عاصم بن ضمرة عن علي بنحوه، قال: وقد سئل علي رضي الله عنه: الوتر فريضة هي؟ قال: قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عليه المسلمون. يسأل عن شيء ويجيب عن شيء آخر لبيان منزلة الهدي النبوي وضرورة الأخذ به. قال: منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه. هذا أسلوب بديع، هذا يسمى أسلوب اللف والنشر. المؤلف رحمه الله تعالى نشر ثم لف، يعني نشر ما يريد، ذكر البيان الأول والثاني والثالث والرابع، ثم عاد مرة أخرى ليلفه. لماذا؟ للتلخيص. وهذا أسلوب في التأليف بديع ورفيع جدا لتأكيد المعلومة وضبطها. قال: منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره، هذا نوع من البيان. ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه، وافترض طاعة رسوله فبين رسول الله عن الله كيف فرضه وعلى من فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب. ومنها ما بينه عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا بلا نص كتاب. النوع الأول واضح في البيان الأول، النوع الثاني واضح في المثال الثاني والثالث، المثال الرابع هو في البيان الرابع. قال: وكل شيء منها بيان في كتاب الله، يعني هذا كله بيان دل عليه الكتاب. المؤلف دائما يؤكد على القضية يا أخوان أن أصل البيان ومنطلق البيان كله من القرآن، كله من القرآن العظيم. قال: فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله سننه، بفرض الله طاعة رسوله على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته. فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله، القبول لكل واحد منهما عن الله، أي نقبل القرآن لأنه عن الله، ونقبل السنة لأن أيضا عن من؟ عن الله، أوحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكله من الله عز وجل. هذا كله يا إخوان لكي يبين أنه ليس هناك خصومة، وأن هناك من يوجد معركة في غير معترك بين آية وحديث، أو بين بيان استقلت به السنة ولم يأتي بالقرآن، لكنه أتى في العموم بقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة كما شاء جل ثناؤه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول وإن اختلفت هذه الأسباب، كان البيان من القرآن هنا وكان البيان من السنة هناك، وكان بيان من السنة متصل بالقرآن لبيان بعض مجمل القرآن، وكان استقلالا للسنة، يقول كل هذا وإن اختلفت أسبابه كلها من البيان الذي أمر الله تبارك وتعالى به عباده وألزمهم به جل الله في علاه. يقول كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة، يعني هذا الشيء محرم لماذا؟ لعلة معينة، أشياء آخر حرام لعلة أخرى، ولكنه بيّن أن هذا حرام وأن هذا حرام، وكان البيان في هذا أنه حرام بالسبيل الفلانية وأن هذا حرام بالسبيل الأخرى الفلانية، وأحل هذا الحرام في موطن بسبيل أخرى، أليس كذلك؟ كما أحل أكل الميتة وأحل شرب الخمر في مواطن معينة، ولم يأذن بأشياء محرمة ولا وقت الضرورة كالزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا ونحو ذلك، على أن في الزنا خلاف بين أهل العلم. يقول كل هذا كان بأسباب متنوعة لكنها جميعا يجمعه اسم يا إخوان البيان، كله يجمعه اسم البيان، هي في موضعها هذا بينة لا تحتاج إلى شيء آخر، لا تعوز إلى كتب فلاسفة ولا إلى اجتهادات خاصة ولا إلى آراء أجنبية عن الكتاب والسنة ولا إلى شيء من ذلك مطلقا، هي فقط تتبين بالكتاب والسنة على سبيل المؤمن، يكون هذا الأمر في غاية البيان، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا هنا أحال على الاجتهاد؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا هنا لم يذكر التفاصيل وجعلها في السنة؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا استقلت السنة بالحكم الفلاني ولم يذكر نصا في القرآن؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى فيما تقدم عندما قال وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هذا خلقنا نأمره كما نشاء. وهذه حقيقة يا إخوان العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أمرهم وأنهاهم. لماذا نرمي الجمرة بسبع؟ لماذا ليس بعشر؟ لماذا ليس باثنين؟ لماذا نصلي الصبح ركعتين والعشاء أربعا مع أنه قد يكون إنسان بالليل متعبا جدا وفي الصباح يكون نشيطا، فلماذا نجعل في الفجر أربع ركعات في العشاء ركعتين؟ اختلف الحال الآن، الناس صاروا يسهرون الآن، فإلى غير ذلك من الضلالات والعياذ من صلى العفو والعافية. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا محض التعبد لله سبحانه وتعالى جل الله في أعلى. نقف عند هذا القدر والله تعالى أعلم. كان هنا ورقة رآها أحد